هذا كله اتباع لطريقة القرآن في التعليم، فإن الله تبارك وتعالى جعل معاني القرآن كله في سورة الفاتحة، وجعل معنى ذلك كله في سورة في آية إياك نعبد وإياك نستعين، والقرآن كله تفصيل لسورة الفاتحة. فمن وفق لاستحضار هذا الطريق والمنهج الأكمل في التعليم اتبعه في تصنيفه للكتب وفي تعليمه للخلق وفي تدريسه للمتعلمين. ومتى ما كان الإنسان حاضر الذهن لمعاني الشريعة الكلية حرص عليها وأبرز ذلك للناس في أيسر أسلوب. ومن حسن تصنيفه لهذا الباب على وجه الخصوص مع حسن تصنيفه لكتاب التوحيد أنه خاطب في هذا الباب أعظم الأمم في هذه الدنيا، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة موسى وأمة عيسى. أمة موسى ذكر حديث سؤال موسى عليه السلام لربه أفضل الذكر، وحديث عبادة بن الصامت فيه ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة عيسى عليهما السلام إذا حققوا التوحيد كانوا أتباعا للأنبياء فيما بعثوا به، فإن الأنبياء جميعا بعثوا بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعندما يصنف شيخ الإسلام محمد بن وهاب في التوحيد كتابا وفي أول باب منه يخاطب هذه الأمم أعظم الأمم يعني أتباعا وخلقا، فهذا لا شك أنه من حسن تصنيفه ومن حرصه على هداية الخلق، لأن هذا منهج ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني آخذ بحجزكم من النار، بدعوته للتوحيد وتعليمه لشرائع الإسلام التي هي حقائق للتوحيد وتفصيل لها. وهكذا يجب على أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بحجز الناس عن النار، يعلمونه التوحيد، يشرحون له التوحيد، لا يبررون لهم الشرك ولا يعينونهم على تحريف معاني الشريعة. وبهذا ضل اليهود والنصارى أنهم حرفوا الوحي الذي بعث به أنبياؤهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أما هذه الأمة لا، تكفل الله بحفظ دينها وحفظ الوحي الذي أمروا باتباعه وبدعوة الخلق إليه كافة إلى يوم القيامة، لأن الله تكفل بحفظه، وما تكفل الله بحفظه فلن يضيع. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الذي يحفظ هذا الشرع، يحفظ ألفاظه ومعانيه؟ من اصطفاهم الله تبارك وتعالى لذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وصدور الذين أوتوا العلم لا يكتفون بحفظ ألفاظه، وهم يرون كل فرق المبتدعة يحرفون معانيه، بل يحفظون ألفاظه ومعانيه. وهذا مما هيأ الله عز وجل له الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين يحفظون معاني الشرع وألفاظه من التحريف والتغيير والتبديل. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. متفق عليه. وابتدى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام خيرا هذا الباب، باب فضل التوحيد، بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أعظم النصوص في فضل التوحيد هذا النص، لأن الإيمان مأخوذ من الأمن، والتوحيد أمن يجمع قلبك ويلم شعثه على قصد الله والتوجه إليه، فلا تكون كالمشركين الذي تتشعب إراداته إلى غير الله تبارك وتعالى من الأنداد. أما المؤمنون الموحدون فقلوبهم آمنة بتوحيد الله تبارك وتعالى، أولا آمنة من تشعب الضلال في التوجه للأنداد، ليس لهم إلا إله واحد يرغبون إليه ويرهبونه ويرجونه ويتولونه ويحبونه سبحانه وتعالى. هذا أمر آخر ما يحصل لهم من الطمأنينة بتحقيقهم للتوحيد، فتوحيدهم طمأنينة لقلوبهم من المخاوف، لأنهم يعلمون عقيدة بأنه لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروهم بشيء لم يضروهم بشيء إلا قد كتبه الله عليهم، وأنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوهم بشيء لم ينفعوهم إلا بشيء قد كتبه الله لهم. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الجمل من العقيدة لغلمان الصحابة فضلا عن كبارهم، ليتأسس الصغير والكبير على توحيد الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان غلاما، قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طمأنينة. كان الناس في الجاهلية كانوا في مخاوف بسبب شركهم وضعف قلوبهم عن التأله لله تبارك وتعالى، وقد قص الله علينا نبأهم وخبرهم في ذلك. كانوا إذا أتوا واديا خافوا من الجن واستعاذوا بسيد الجن في الوادي من قومه، قياسا على ما يصنعونه مع الإنس، يأتون سيد القوم ويدخلون في جواره، فصنعوا ذلك مع الجن، فعندما رأت الجن خوفهم استطالت عليهم. قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. التوحيد طمأنينة والشرك خوف، ولذلك يقول عز وجل: سنلقي في قلوب الذين أشركوا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فهم وإن تطهروا بالقوة فإن قلوبهم ممتلئة من الخوف، ومتى ما خاف المسلمون الله عز وجل خافهم الخلق جميعا، ومتى ما انحرف المسلمون عن دينهم و تاهوا في ضلال شرك الجاهلية والشرك الذي صاروا فيه بأنواع من التشبه بالكافرين بعلمانيتهم المغرورة، صار نزع الله المهابة من قلوبهم واستطال عليهم الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلما تحقق المسلمون بالتوحيد أمنت قلوبهم وأمنت دورهم وأوطانهم من الهلاك، فإن الشرك من أعظم أسباب الهلاك ومن أعظم أسباب سخط الله تبارك وتعالى. ومن أسخط الله بالشرك والكبائر والذنوب والمعاصي انتقم الله منه. قال الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وربما أمهل الله عز وجل لهم ليزدادوا إثما ثم يأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وربما استعتبهم الله تبارك وتعالى لعلهم يرجعون فيذيقهم بعض العذاب حتى يتوبوا إليه ويرجعوا عن شركهم وذنوبهم ومحادتهم لله تبارك وتعالى ومحاربتهم له. قال الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والتوحيد أمن من الضلال والزيغ، فإنك إذا صرت من الموحدين ولزمت صراط الله المستقيم هذا أمن لك من الضلال، لأن أضل الخلق من ضل وهو يحسن أنه يحسن صنعا، فيأتي يوم القيامة ويكون في فريق السعير، إما بحرورية مرق بسببها من الدين أو بشرك يظن أنه هو حقيقة الدين أو لا يفقه أنه شرك أكبر يخرج من الملة. فالتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو من التوحيد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيان كيفية عبودية الله تبارك وتعالى وببيان الصراط المستقيم الذي أوجب الله عز وجل خلقه، أوجب على الخلق اتباعه حتى يكونوا من الموحدين، لأنك ما يمكن تعبد الله عز وجل إلا بهذا الطريق. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اعرف المرجعية التي تطمئن فيها بأنك على العقيدة الصحيحة والدين القويم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. متى أخذت معاني الدين عمن أداه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم فأنت على الحق، ومتى ما ضللت باتباع أئمة الضلال فأنت ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. الأمن في الدنيا أيضا بأن الله عز وجل ينصر عباده الموحدين، هذا من أعظم الأمن والبشارات. متى ما أخذ الموحدون بأسباب النصر نصرهم الله تبارك وتعالى وتولاهم، تولاهم كأمة وأفراد حفظا ونصرا ورزقا وتدبيرا وكفاية، ويمكر الله لهم ويدفع الله عز وجل عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني بسبب توحيدهم وإيمانهم، وينصرهم الله عز وجل لنصرهم لله عز وجل، يعني ليأخذهم بأسباب النصر. إن تنصر الله ينصرك. وقال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا التوحيد أمان في الدنيا وأمان في البرزخ، بل أمان عند الاحتضار. يثبت الله الموحدين ويكون آخر كلامهم من الدنيا: لا إله إلا الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صلى الله أن يختم لي ولكم بها، آمين. وانظر كيف يعني هذا الأمان الذي يكون للموحدين، وكيف يرتاب النصارى في نبيهم عيسى عليه السلام، هل هو نبي أو إله؟ يكون حالهم عند الاحتضار ريب، لأن عقائدهم ما هي متأسسة على اليقين الصحيح في الاعتقاد. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأيضا التوحيد أمان في البرزخ. في البرزخ أنت سبحان الله تشوف هل القبر اللي بمقدار جسمك، يأتيك ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر والآخر نكير، فيسألانك: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيثبت الله الموحدين لا وحشة عليهم في قبرهم، يجعل الله قبرهم روضا من رياض الجنة، ويفسح لهم في قبرهم مد أبصارهم، ويفتح لهم باب إلى الجنة، ويأتيهم من روحها وريحانها، لا تخشى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أمام في البرزخ. والكافر واللي ما أتى بحقيقة التوحيد وما أقام هذه الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا تضربه الملائكة بمطرقة، وسبحان الله يفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها أعوذ بالله، ويضيق عليه في قبره فتختلف أضلاعه. فرق بين أمان الموحدين في الدنيا وعند الاحتضار وفي البرزخ وفي الدار الآخر. من حين ما ينفخ في الصورة صار يصيب الناس فزع ويصعقون، وأول من يفيق موسى عليه السلام. فيؤمن الله عباده المؤمنين من أهوال يوم القيامة، ويأتي مع كل مسلم ملك يأخذه إلى المحشر ويطمئنه في طريقه كله إلى أن يدخل الجنة، وبحسب سيره على صراط الله المستقيم في الدنيا يكون سيره في الآخرة، إن كان من المسارعين إلى الخيرات، من المستبقين الخيرات، فيمر على الصراط مرور البر، وإن كان من المقتصدين فيكون سيره بقدر عمله الذي ينجيه، وإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ورجحت سيئاته على حسناته تخطفته كلاليب جهنم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظلم نوعان: ظلم الشرك هذا يظل ما يخرج من النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم المعاصي والذنوب التي لا تخرج من الملة لها كفاراتها، إن بقي شيء عليه مما يستوجب عقابه ولم تكثره أسباب مغفرة الذنوب العشرة فإنه يعذب بمقدار ما استوجبه من عذاب الله تبارك وتعالى بما أتاه من الذنوب وبما لم يسعى في تكفير ذنوبه. فأعظم فضائل التوحيد الأمن في الدور الثلاثة: في الدنيا والبرزخ والآخر. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادتان، وأن عيسى عبد الله ورسوله. سبحان الله، انتخاب هذا الحديث يعني يدل على حذق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لأن فيه تبين أيضا لعقيدة الإيمان بالرسل، مو بس تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن بكل الرسل جميعا، ومن لم يؤمن بالرسل جميعا فهو كافر، ما هم مسلم. قال الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بهم. أما التفضيل بينهم فالله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع الرسل، خصوصا عيسى، لأنه آخر نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخر نبي بعث إلى الأرض قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن بموسى وكفر بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بموسى وعيسى فهو كافر، ومن آمن بعيسى وكفر بموسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن آمن بالرسل جميعا من آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فذلك المؤمن حقا. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني كيف عيسى كلمة الله؟ يعني إن الله خلقه بالكلمة. قال الله تبارك وتعالى: كن فيكون. وهذا خلق له ولكل المخلوقات. الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وليس معنى أن كلام الله عز وجل حل في عيسى بن مريم، لا، هذه عقيدة الحلولية، الحلولية كفار. فالله عز وجل بائن من خلقه وكلامه قائم به، لأنه صفة من صفاته، وصفات الله تبارك وتعالى قائمة بذاته لا تحل في أحد من خلقه. وروح منه، يعني أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام في صورة رجل، فنفخ في جيب درعها فحملت بذلك بعيسى بن مريم، وولد عيسى بن مريم من غير أب، آية من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طبعا هذا الإعجاز وهذه الآية العظيمة في خلق عيسى من غير أب، في خلقه لأم، هذا لا يوجب التأله له، وهذا سبب ضلال النصارى أنهم ألهوا عيسى بن مريم لهذه المعجزة التي في خلقه. لا يوجب هذا التأله، ما من إله إلا إله واحد، ما من إله إلا إله واحد. وعيسى عليه السلام وأمه يبرعان ممن اتخذهم إلهي مع الله عز وجل. الله ما من إله إلا إله واحد، لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق. حق الله خالص، توحيد الله تبارك وتعالى، هذا لا شركة فيه. وليس خلق عيسى عليه السلام بأعجب من خلق آدم. قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا أيضا لم يوجب علينا كلنا ذرية آدم أن نعبد آدم أو نتخذه إلها، لأنه خلق من غير أبوين. قال: وروح منه والجنة حق والنار حق. يعني الإيمان بالله ورسله وباليوم الآخر وبالحساب، والجنة حق والنار حق. يعني ما يصح توحيد حتى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الحديث تفصيل أيضا لمعنى ما في حديث جبريل، وانتخابه يدل على حذق الإمام في تفسير التوحيد وفضل التوحيد. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني الاعتقاد القلبي وما يستلزمه من عمل اللسان ونطق اللسان وعمل الجوارح هو الذي يكون سببا في دخول الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما يمكن يدخل الجنة بدون عمل. فدين الجهمية أن الإسلام عندهم المعرفة، يعني تعرف أنه لا إله إلا الله، هذا ما هو توحيد. التوحيد أن تعتقد اعتقادا جازما بالتوحيد وأن تعمل به. فالتوحيد اعتقاد القلب وعلمه وعمله وعمل الجوارح وبما في ذلك اللسان. لذلك في القرآن في آيات كثيرة رتب الله دخول الجنة على الإيمان والعمل الصالح، الاعتقاد القلبي والعمل الجوارح. ولو كان في اعتقاد بحقيقة التوحيد لأوجب ذلك الانقياد لله عز وجل. لذلك حقيقة الإسلام هو الخضوع لله والانقياد له. إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني انقاد لله. قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، انقاد لله. خضوع لله والانقياد له توحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فاعتقاد القلب يستلزم عمل الجوارح، والعمل الصالح والإيمان قرينان، ما يمكن أن يوجد إيمان بدون عمل صالح. فمن كان توحيده اعتقادا صحيحا وعملا صالحا، هذا الذي يقال فيه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وعلى ما كان من العمل معناته أن الجنة درجات، وأن الخلق يتفاوتون في درجاتهم يوم القيامة بحسب أعمالهم، وبين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. انظر إلى التفاوت في الفضل. لذلك قال الله عز وجل مبينا مراتب الفضل عنده في الدار الآخرة لنسعى في إدراك خيرها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المرتبة الأولى الأنبياء هذه ليست لأحد من الخلق، لكن مرتبة العلماء ورثة الأنبياء تلو الأنبياء وقبل الشهداء، ثم مرتبة الشهداء، ثم مرتبة الصالحين، وكل الطبقات السابقة الأولى النبيون والصديقون والشهداء هم صالحون. ولكن هذا يعني الوصف لمن بعدهم ممن لم يدرك المراتب الفضل الثلاث الأولى: مرتبة النبوة ومرتبة العلم العلماء ومرتبة الشهداء. نعم. قال: ولهما في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها واعتقدها وعمل بها إخلاصا لله تبارك وتعالى، ما هو رياء ولا نفاقا. ولذلك يتفاوت الخلق أيضا في الدار الآخرة بحسب إخلاصهم في أعمالهم. كلكم يعرف حديث بطاقة التوحيد التي طاشت بالسجلات. الحديث في الترمذي. يقول ابن القيم في مدارج السالكين، يقول شيخ الإسلام أيضا في شرح حديث جبريل، يقول كل الناس يعني من الموحدين يدخلون الجنة عندهم البطاقة، لكن لماذا طاشت بطاقة هذا بسجلاته من السيئات؟ لإخلاصه العظيم في تحقيقها. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى عليه السلام كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والحافظ بن حجر. لماذا سأل موسى ربه ذكرا يختص به؟ لأن أولا أعظم مقامات العبودية ذكر الله تبارك وتعالى، لأن مناجاة لله عز وجل، وبهذا نعرف يعني نوع سؤال النبيين عليهم السلام أهميته. ذلك الذكر مناجاة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قول الله عز وجل: وإذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ أعظم منه، فاذكروني أذكركم. ولأنه أعظم أسباب النجاة من النار، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، رواه أحمد. ولأنه أعظم الأعمال الصالحة التي يسبق فيها المسلم إلى يعني الثواب والرفع عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. موسى استهدى ربه في العلم النافع الذي يؤديه إلى العمل الصالح، قال: يا رب علمني، علمني يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أراد شيئا يختص به في مناجاة الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: كل عبادك يقولون هذا، يعني كل عبادك الموحدين والذاكرين، أما الغافلين ما يذكرون الله عز وجل ولا يذكرونه بالتوحيد. موسى عليه السلام ما تقال كلمة التوحيد عندما قال لربه: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، وإنما أراد ذكرا يختص به في مناجاة الله عز وجل لعظيم ثوابه. فماذا قال له الله عز وجل؟ قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا معناته أنه أفضل الذكر كلمة التوحيد، لأنه من أجلها خلق الخلق وبعث الرسل وأنزل الله الكتب وأقام سوق الجهاد وأمر بالدعوة إليها. وقوله لا إله إلا الله يعني هذا فيه تنبيه على فضل ذكر الله تبارك وتعالى بالتوحيد. وانظر إلى فضائل ذكر الله بالتوحيد تجد أنها من أعظم أسباب العتق من النار. يعني إذا ذكرنا أن حديث معاذ أن الذكر ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، هذا الشيء أيضا في تخصيص في الذكر أيضا أن ذكر الله بالتوحيد هو من أعظم أسباب النجاة من النار. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات في اليوم، كان كمن أعتق 4 ولد من ولد إسماعيل، رواه مسلم. واللي يعتق الرقاب يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، كأنما اعتقت نفسك من النار 4 مرات. اعرف فضل ذكر الله بالتوحيد. طيب لماذا ذكر العلماء أن ذكر الله بالحمد أفضل من ذكره يعني بسائر أنواع الذكر؟ لأنك إذا ذكرت الله بالحمد فقد ذكرته بالتوحيد وبكل نعوته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فلا تستغرب لما يقول لك الحمد هو أفضل الذكر، لأن معناته قال لا إله إلا الله وبقية أسماء الله عز وجل وصفاته. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، هي ثقيلة في الميزان، ثواب عظيم، وهي أحق ما قال العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه، وهي أول ما أنطق الله به آدم، فإن آدم عطس وأمره الله عز وجل أن يحمده، هذا أول ما أنطق الله به آدم عليه السلام. ولي أيضا مرجح خامس ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يوم القيامة في المحشر بعد أن يعتذر النبيون جميعا عن الشفاعة في أن يقضى في أهل الموقف قد أصابهم كرب عظيم، فيقوم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد لربه ويحمده بمحامد لم يفتحها عليه من قبل. معناته هذا أن ذكر الله بالحمد أفضل أنواع الذكر. وأيضا هذا الحديث الشفاعة العظمى واختصاص الله لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بهذا الذكر بالحمد يدل على أن الله اختص به محمد صلى الله عليه وسلم دون موسى عليه السلام، فالذكر الذي أراد موسى أن يختصه الله به لم يجعله الله عز وجل، لم جعله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله تفضيل من الله عز وجل. وإن كان موسى عليه السلام أيضا له خصوصيات في فضائله لأنه كليم الله عز وجل، كلمه الله عز وجل بدون واسطة جبريل عليه السلام، لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يكلمه الله عز وجل بواسطة جبريل، يسمع جبريل كلام الله ثم يؤديه ويتكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديه ويتكلم به إلى الصحابة، لكن الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة. فمجموع فضائل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام. قال وعن أنس رضي الله عنه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوفوا فضل التوحيد يكفر الذنوب، من أعظم أسباب تكفير الذنوب التوحيد. لكن هذا الحديث فسره ابن القيم في مدارج السالكين قال هذا معناه إن الموحد إخلاصه يدفع عنه الإصرار على الذنوب فيبادر إلى التوبة والاستغفار، ومن أعظم ما يبادر به العمل الصالح بالإخلاص لله تبارك وتعالى في عبودية الله تبارك وتعالى. طبعا لا يفقه أحد من هذا الحديث ولا من غيره من النصوص أن الإسلام يتحقق بس فقط بترك الشرك، لا، هذا ما فهم الإسلام. الحنيفية هي الإقبال على الله عز وجل والميل عن سواه، ولا يكون الإقبال على الله بدون توحيد وتأله له. وإذا قال الله تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، كل النصوص يأمر الله عز وجل فيها بالانقياد لأمره ونهيه. فاللي ما حقق عبودية الله تبارك وتعالى وما كفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وما أتى بما يستلزمه التوحيد من الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى والقيام بشرائع وشعائر الإسلام التي هي حقائق التوحيد وما اجتنب الشرك وفروعه ما أتى بالإسلام، ثم قال فيه مسائل: سعة فضل الله عز وجل، لا شك فضل الله عز وجل يعني عظيم، هدايته وأيضا ثوابه على العمل الصالح وتوليه لعباده في أمورهم كلها، هذا كله دال على فضل الله تبارك وتعالى. قال: كثرة ثواب التوحيد عند الله تبارك وتعالى، الأمن في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة، والدخول الجنة والنجاة من النار، والظهور في الدنيا لهذا الدين ولأولياء الله الموحدين، والتمكين في الأرض والاستخلاف فيها، كلها من ثمرات التوحيد. وأيضا الكفاية والحفظ والرزق والثواب، ثواب الدنيا والآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ثواب الأخروي أعظم. قال: تكفيره مع ذلك للذنوب أيضا، يعني التوحيد وفعل الطاعات يزيد في الحسنات ويكفر السيئات. قال: تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شرحناها في الدرس. قال: تأمل خمس اللواتي في حديث عبادة، يعني يحثكم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على تدبر النصوص التي ذكرها في الباب في تحقيق معنى التبويب الذي من أجله ذكر فيها النصوص تفسير الآية وتفسير الحديث والفوائد الذي فيه. فالشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة، لأن جبريل عليه السلام هو الذي يعني نفخ في جيب درع مريم عليه السلام، فالإيمان بالله والملائكة والحساب واليوم الآخر، وكل هذا من أسباب دخول الجنة، يعني هو الذي يتحقق به الإيمان والإسلام. قال: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث يعني عتبان، يعني حديث عبادة وحديث عتبان وما بعده، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني يقول الشيخ سبحانه عبد الوهاب: الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فما تأتي إلى حديث مجمل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا تأتي بالأحاديث الذي تفسر هذا المجمل، يعني الأحاديث الأخرى التي هي بيان لهذا المجمل، من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فما يصير تقول للناس بس كلام، تقولون بس لا إله إلا الله تدخلون الجنة، ما يصير، ما يدخلون الجنة بس كلام، لابد من اعتقاد وعلم القلب واعتقاده وعمله ونطق اللسان وعمل الجوارح. واللي يخطأ في فهم هذه الحديث يصوب الخطأ، هو من تواضع لله رفعه، والرجوع إلى الحق فضيلة. أما أنه نغرر بالمسلمين ونقول لهم بس لا إله إلا الله تدخلون بها الجنة بس بالنطق من غير إقامة أركان الإسلام، ونجي ونقول يعني ترك كل أركان الإسلام من غير الشهادتين مختلف في تكفير، هذا ما حد قاله من أهل العلم بهذه الطريقة. هذا يا أخوان، نسأل الله العافية، من أسباب يعني أن يغتر المسلمون بترك العمل، ترك أركان الإسلام، أنت خطر عليهم بهذه الدعوة. واجب العلماء أن يناصحوا المسلمين، يدلوهم على خطر هذه العقيدة. واللي أخطأ في فهم حديث يتراجع، يقول والله جزاهم الله خير، من نصحوا للمسلمين ببيان معنى التوحيد. قال: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال: وكون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأنهم يعني هو خطاب لهم وخطاب لأممهم، ومن دونهم أحوج بمعرفة فضائل التوحيد. ثم بيان ترجيح يعني التنبيه لرجحان يعني كلمة التوحيد جميع المخلوقات ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه ما قالها إخلاصا وما أتى بحقائقها، فمن أتى بها إخلاصا وأتى بحقائقها ثقل ميزان. قال النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذه مخلوقات عظيمة، وهذه المخلوقات العظيمة أيضا هي ومن فيهن قانتون لله عز وجل وخاضعون لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. نكمل شرح بقية مسائل الباب بعد الأذان. قال: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الصفات ما هي؟ منها يعني ما ذكره من صفات الله وأفعاله في الخلق والملك وغيره، ومنها ذكر صفة الوجه لله تبارك وتعالى. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في هذا بيان عقيدة الشيخ سيد محمد عبد الوهاب السلفية، تحذيرا من الفرق المبتدعة التي فارقت الجماعة، منهم الأشاعرة، وهؤلاء يعني من فروع المعتزلة. فأبو الحسن الأشعري كان تلميذا للجبائي 40 سنة، والجبائي من شيوخ المعتزلة، وتأويلاته أيضا هي تأويلات المعتزلة، وهو وابن فورك وغيرهم من أئمة المعتزلة تأويلاتهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي أيضا كما قال شيخ الإسلام. فإذا كان شيوخهم معتزلة وتأويلاتهم وتحريفاتهم لنصوص القرآن والسنة هي تحريفات المعتزلة، فهؤلاء من فروع المعتزلة، كما قال العلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ في شرح الواسطية، وهو شرح يعني قيم جدا، وقد درسنا يمكن الله يحيي أسباب الدرس أيضا مرة أخرى ندرس الشرح أيضا، يستاهل بن إبراهيم. وتراجع في آخر عمره يعني عن كثير من تحريفات المعتزلة، لكن بقي من الأشاعرة من هو يعني يأخذ بتحريفاته التي كانت عليه وهو معتزلي. هو بعد أن ترك الجبائي أخذ بعقيدة محمد بن سعيد بن كلاب، أخذ عنها أيضا ما هو من فروع تجهم المعتزلة في صفة الكلام، وقال القرآن يعني كلام الله معنى قائم بالنفس، وهذا قول باطل يؤول في حقيقته إلى قول الجهمية، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله عندما نشرح تلخيص الحموية لشيخنا العلامة محمد بن العثيمين. بعدين تراجع عن مذهب ابن كلاب وصعد المنبر وقال أنا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن مع هذا يعني صار يثبت بعض الصفات بطريقة المعتزلة، بطريقة عقلية، ما هي بطريقة أن ثبت بالقرآن والسنة، لأن صفات الله عز وجل خبر أخبرنا الله عز وجل بها، ويجب قبول أخبار الله بالتصديق، ومن أصدق من الله قيلا. وأيضا معرفته بمذهب أهل السنة والجماعة يقول شيخ الإسلام معرفة مجملة، لكن معرفته ببدع المعتزلة كانت معرفة مفصلة لأنه كان منهم. وبقي يعني عنده شيء من بدع الكلابية والجهمية والمعتزلة، وأيضا بقي عند الأشاعرة من اعتقاد المعتزلة ما ذكره حتى يعني من هو يعني يشرح مذاهبهم على أحسن ما يقول، ذكر حافظ حجر في فتح الباري أنه مما بقي من اعتقاد المعتزلة عند الأشاعرة اعتقادهم أن أول واجب على المكلف النظر، هذا باطل، أول واجب على المكلف التوحيد. على كل حال سيأتي إن شاء الله في شرحنا الحموية والتدبرية إن شاء الله تفصيل عقيدة الأسماء والصفات وبيان من خالفها، ما كان عليه الصحابة والتابعون. قطعا يجزم كل مسلم بأن الأشاعرة خلاف عقيدة الصحابة والتابعين. الفرق اللي بيننا وبين كل أهل البدع والأشاعرة خصوصا أن عقيدتنا مسندة إلى الصحابة والتابعين، وهم مقطوعون الصلة بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله في السماء ونؤمن بما ورد في الصفات. تحريفاتهم هذه خلاف يعني اعتقاد الصحابة، الصحابة أمروها كما جاءت. لذلك سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، كنه صفات الله عز وجل لا نعلمها ولا يحيطون به علما، والسؤال عنه بدعة لأن الخوف في الغيبيات ابتداع ومن أسباب الحال ترى بعد. فهؤلاء يجهلون أيضا السلف عندما تكون تحريفات لمعاني أسماء الله وصفاته ولا يمرونها على ظاهرها، هذا تجهيل السلف ومفارقة لاعتقاده. الله يجعلنا وإياكم ممن هو على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: إذا عرفت حديث أنس وحديث عتبان أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، ترك الشرك ما يكفي حتى تكون أصلا يعني مقبلا على الله عز وجل، هذه حقيقة التوحيد، لا إله إلا الله، تترك الشرك لا إله وتتأله لله، أما أنك فقط تكفر بما يعبد من دون الله ولا تعبد الله هذا مو بتوحيد، هذا ما أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله، هذا ما ينبغي له أن يتكلم في شرح الله تبارك وتعالى. ثم قال: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله عز وجل ورسوليه، يعني ليس لهم حق في الربوبية ولا في الألوهية. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عندما يبالغ الصحابة في الثناء عليه؟ قل أنا عبد الله ورسوله، يعني إذا أردتم أن تبالغوا في مدحي فقولوا عبد الله ورسوله، أعظم نعت يوصف به المخلوق عبد الله. وأيضا انظروا إلى عيسى، أيضا قال عبد الله ورسوله، وأول ما أنطق الله به عيسى عليه السلام ماذا قال؟ إني عبد الله. شوف سبحان الله، ثم قال معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، إن الله عز وجل خلقه بالكلمة، له خصوصية خلقه لأنه ولد من غير أب. ثم معرفة كونه روحا منه، أن جبريل عليه السلام روح القدس نفخ في جيب درع أمه مريم عليها السلام. ثم ذكر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لا يصح إسلام مسلم إلا بالإيمان باليوم الآخر والحساب والإيمان بالبعث والجنة والنار. معرفة قول على ما كان من عمل، لا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح مع الإيمان وهما قرينان. ثم قال معرفة أن الميزان له كفتان، الميزان مخلوق يا أخوان وتوزن فيه الأعمال يوم القيامة إظهارا لعدل الله تبارك وتعالى، ولا الأعمال محصية، وكذلك الله ينطق الجوارح مع وزن الأعمال، وكذلك أيضا يعني الله يجعل في عنق كل مكلف عمل، صحيفة عمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالميزان مخلوق، ما هو بصفة الله عز وجل. إذا وقع من أحد سبق لسان وقال الميزان صفة من صفات الله، لا أخطأ، يصوب خطأ. أما إذا تكرر منه في أكثر من مجلس، في أكثر من درس، هذا لا يقال له سبق لسان، هذا يقال لا، هذا اعتقاده باطل ويجب أن يصوبه وننكر عليه، فقد نصح، ولا يجوز اتهامه في نيته. واجب حفظ العقيدة من سبق اللسان، ما يقع من الخطأ في سبق اللسان أو من الاعتقاد الخاطئ. وليس الناس لو أنهم كلما يعني رجعوا إلى الحق عن أخطائهم، هذا زيادة في فضله. هم يقول عمر رضي الله عنه أبي موسى قال ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس خطأ أن ترجع إليه، يعني بالصواب، هذا في القضاء وفي الكلام وفي الاعتقاد، كل شيء كل شيء ترجع فيه من الخطأ إلى الصواب. قال معرفة ذكر الوجه، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى في قوله قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهو وجه حقيقي يليق بالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل من يمشي على الصراط يوم القيامة هم المؤمنون فقط؟ لا، الصراط لابد وروده لكل الخلق، وإن منكم إلا واردها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم قول يا عزتي لفلان أو عزاه، وهل هي مأخوذة من دعاء المشركين للعزة وحلفهم بها كما يقولون واللات والعزة؟ لا، واللات والعزة. الآن أنا ما أعرف أحد عندنا من المسلمين يعتز بآلهة الكفار، والمسلم إذا قال كلمة وهو يعتقد أنه يعني يعتز بالله عز وجل، يعني يستغيث بالله باسمه العزيز، الاستغاثة بالله تبارك وتعالى، إذا قصد هذا فالاستغاثة بالله أو الحلف بالله هذا ما فيه شيء. لكن إذا كان عند الناس من أول ألفاظ جاهلية أو كلام يعني يقولونه ما يعقلونه، فإنه هذا يستغفرون الله عز وجل منه. أيضا في شرح ألفاظ الناس يبين لهم العبارة الغير موهمة تستعمل في يعني ذكر الله أو الاستغاثة به أو الحلف به، ما يغني عن الألفاظ الموهمة. كان هذا في الكلام الذي يوهم سوء الفهم يعني للخطاب المعتاد بين الناس، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فكيف في حق الله تبارك وتعالى؟ لا بد نستخدم الألفاظ البينة المتمحضة في التوحيد. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.